الجميل فتان مبدود بمثل جمال جميل فتان مبدود بمثل جمال ملاك بشكل انسان سبحان منصور اسمر اسمر حبيبي يا اسمر أسمر حبيبي يا أسمر يا ساحر أسمر حبيبي يا أسمر أسمر حبيبي يا أسمر أحلى هنا مازال تصرفنا في حديث أحلى هنا مازال تصرفنا في حديث أحلى هنا مازال تصرفنا لو مرة فرفرنا كم القلوب أسمر أسمر حبيبي أسمر يا ساحر المنظر أسمر يا يا يا حبيبي يا أسمر يا يا ساحر الغنم أو يسبل وجنينها أو بنور الأسمر أو ساحر الغنم يا حبيبي يا أسمر يا ساحر المنظر يسجل وجودي بدون الأسمر أسمر أسمر